بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. عقيدة المسلم. السلام عليكم ورحمة الله. هذه رسالة قال أنه اقترب موعد الإسراء، راح يدخل شهر رجب، فلماذا لا أتكلم عنه؟ أول شيء والأول يقول بأنه وقع إليه شريط مسجل يجهل صاحبه يتكلم فيه عن الإسراء والمعراج، قال كلاما مؤثرا يرقق القلب، لكن قال له بعض العلماء أنه ما أورده بعضه غير صحيح. الجواب، أولا لا يعرف في أي شهر فضلا عن أي يوم من الشهر كان الإسراء والمعراج. نعم، المشهور عند الناس أنه كان في 27 من شهر رجب، هذا المعروف عند الناس كلهم، وأظن ظنا من عهد بعيد أن النووي أيضا يعني كأنه رجح هذا، لكن على التحقيق ما عرف الوقت تمام. ليش؟ لأنه وقع الإسراء في أوائل الإسلام، وتصوروا اليوم لا كلمة على الهامش، إذا قال لك صديق أنه والله أنا جيت أودعك لأني قطعت تذكرة بالطيارة رايح إلى عمان وغدا أرجع أمر عليك، تتعجب؟ ما تتعجب، ترى أنه هذا أمرا عاديا. لما رسول عليه الصلاة والسلام قال لقريش أنه أنا ذهبت الليلة البارحة إلى بيت المقدس للقدس ورجعت، ما صدقوا، حتى يعني بعض من كان نخل هيك دخل في الإسلام تشكك أنه شلون، قالوا نحن نضرب أباط الإبل 40 ليلة حتى نصل للشام وأنت بتروح وبترجع بليلة واحدة، ما صدقوا. الآن أي واحد يصدقها؟ شو معنى هذا؟ أي كلمة علامش، معناها أن هذه الكشوف العلمية الجديدة من كان عنده إيمان وشاء أن يستفيد منها في تقوية إيمانه وفي تثبيت العقيدة عند الناس يجد فيها ما يطلبه. الأمر اللي صعب عليهم نحن صرنا الآن يسهل علينا أن نصدقه. بعدين ثانيا الإسراء في القرآن، من أنكر الإسراء يكفر بلا شك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نص قرآني، ومن أنكر كلمة من القرآن خرج من الإسلام. بعدين لاحظوا الآية، ولك ربط ربنا، يعني هذا سفرة بدايتها من المسجد الحرام في مكة ونهايتها في الأقصى، معنى ذلك ما تنقطع الصلة بيننا، معنى ذلك أن القدس لابد أن ترجع إلينا يوما ما، وإنما يمتحننا الله، يمتحننا ويبتلينا لأننا قصرنا. من قديم جاء جماعة أقوى من هؤلاء بالنسبة لعصرهم الصليبيون، هل أوروبا كلها كانت وراءهم، قديش بقيوا في القدس؟ أكثر من 90 سنة، 90 سنة. ثم لما قام نور الدين ومن بعده صلاح الدين، يكفي أنهما رجعا إلى الإسلام، أنهما رفعا راية القرآن، أنهما ضربا بسيف محمد، أنهما خاضا المعركة الإسلامية، استعاد القدس صلاح الدين، ونحن نستعيدها، لكن أنت لك إذا أدخلنا الإسلام في المعركة، مو نقاتل لاسترداد الأرض فقط، ولا نقاتل قومية ولا عصبية، لقاتلوا لله ولإعلاء كلمة الله، الله هو الذي ينصركم ويرد عليكم ما استلب منكم. الأمر الثالث، المعراج شو بالقرآن؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الكبرى ممكن تفهم على أنها صفة للآيات، يعني من آيات ربه الكبيرة جدا وهي واحدة منها، لكن الفهم الأولى لقد رأى الكبرى من آيات ربه، الكبرى مؤنث أكبر، يعني هي الآية الكبرى. ليش الآية الكبرى؟ لك اليوم نحن دهشنا لما طلعوا ناس وصلوا إلى القمر، صحيح ولا لا؟ أن وصلوا القمر وبشر واحد من بني آدم داس بقدمه على سطح القمر، عدينا أن هذا أمرا عظيما جدا. إذا قسنا البعد والقرب بالزمن، واحد بيقول لك واحد ماشي على رجليه بيسأل الفلاح أنه قديش بقي للضيعة الفلانية، بيقول له نصف ساعة، ساعة، خمس ساعات، يعني بحسب سيري. إذا خمس ساعات ماشي على قدميه، بالنسبة للسيارة قديش؟ ربع ساعة. بالنسبة للطيارة يمكن 50 ثانية، دقيقة واحدة. فقديش بعد القمر بالزمن الضوئي؟ الزمن الضوئي يلي بيقطع 300,000 كيل، كيلومتر، ممكن نقول كيل وأكيال، مثل ميل وأميال. قديش يبعد عنا القمر لو فرضنا أنه أوجدنا مركبة فضائية تمشي بسرعة الضوء؟ وده لا يمكن، لا يمكن، لأنه على رأي هذا أينشتاين تتحول لطاقة، تبنى المادة فيها، مو هذا المهم. ثانية وثلث، يعني بيننا وبين القمر ثانية وثلث، يعني بمقدار ما أقول 1-2، خلاص وصلنا على القمر بسرعة الضوء بهالوقت. وين بقيت الكواكب الثانية والنجوم والأجرام والمجرات حتى نصل للسماء، حتى نجاوز للسماء الثانية؟ ولذلك المعراج الآية الكبرى، يعني أكبر المعجزات المادية وأكبر المعجزات عامة القرآن، أكبر المعجزات المادية هذا، هي خص بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طيب الإسراء مذكور بالقرآن، وإذا واحد أنكره يكفر. هل ذكر المعراج في القرآن؟ فكروا معي أنتم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إيه؟ فكان قاب قوسين أو أدنى. الكلام عن جبريل، عن جبريل، مو يظن الناس أنه الرسول صار قاب قوسين أو أدنى، لا، الكلام على جبريل. جاءت بعد من الآية ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة ثانية، هذا نص قرآني أنه مرة ثانية رأى جبريل. وين رأى؟ عند سدرة المنتهى. شو معنى هذا؟ معناها أن الرسول خبر القرآن أنه وصل إلى سدرة المنتهى. لو واحد قال لك أنه والله أنا أول بارح شفت فلان في باريس، هو بدي خبرك أنه رآه بباريس، شو تفهم منها أنت؟ تفهم أنت رحت لباريس؟ معناها أنه هو راح. كيف يراه في باريس لو لم يذهب هو إليها؟ ولذلك اليوم هل يريد منكم الإسراء ثابت وبالقرآن والمعراج ثابت، لكن أدخل فيها الناس من الإسرائيليات والأخبار الموضوعة بقصة الإسراء والمعراج اللي منشورة بين الناس فيها أشياء ما هي صحيحة. في أقرب شيء للصحة السيوطي له رسالة كان طبعتها من قديم المكتبة العربية في دمشق، أخونا الأستاذ أحمد عبيد، هذا أديب شاعر، اسمه رسالة صغيرة، شو اسمه؟ الآية الكبرى في المعراج والإسراء، جمع فيها الأحاديث الصحيحة أو التي هي أصح من غيرها. أما وقت الإسراء والمعراج متى، ما هو معروف، ما هو معروف. هذه رسالة. الكلام على السنة ما هي؟ يعني في عندنا معلومات يا أيها الإخوان، على كل مسلم أن يكون مطلعا عليها. هذا دائما يقولون الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والسنة. الكتاب معروف، القرآن. السنة ما هي؟ السنة ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فعله وما أقره. ما قاله معروف، وما فعله معروف. ما معنى كلمة وما أقره؟ يعني إذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا يعمل عملا وسكت عنه فلم ينكره عليه، يكون هذا العمل من السنة؟ أي واحدة. ثانيا، ما كل ما يقوله رسول اللهم صل عليه من الدين؟ الرسول بيّن الله أولا ربنا في القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم، لكن يعني مثلنا في ولادته وفي وفاته وفي صحته وفي مرضه، لكن ما هو مثل الناس وليس في الناس من هو مثله، لأن الرسول اللهم صل عليه نسخة مفردة حقيقة، يعني خصه الله بخصائص وميزات لا توجد في غيره. ف فمثلكم من الناحية يعني البشرية العامة يمتاز بأنه يوحى إليه. ما معنى الوحي؟ ربنا في القرآن ذكر أنه أوحى إلى النحل، وإذ أوحى ربك إلى النحل. الله أوحى إلى أم موسى، وأوحى الله إلى النبيين والرسل. هل الوحي هنا يعني في الحالات الثلاث بمعنى واحد؟ لا، الوحي إلى النحل والحيوانات بمعنى الغرائز التي غرزها الله فيها. هل النحلة هل منكم يعني بيشتري العسل بشهده؟ بتلاقي البيوت هي مسدسة ستة أضلاع لها منتظمة على يعني المعيشير. المعيشير ميليمتر، لو جاء أكبر مهندس بده يعمل مثل قد يعجز عنها. هي دقة عظيمة، لكن بالمقابل ما في عقل النحلة فيها غريزة. إذا حبست النحلة ضمن قارورة ما بتعرف تطلع من فوق، تضرب رأسها بالزجاج إلى أن تموت. هذا الوحي اللي بمعنى الغريزة. الوحي إلى أم موسى، أم موسى امرأة، والمرأة لا تكون نبية بالاتفاق. إذن الوحي ليس الوحي الذي ينزل على الرسل والأنبياء، لا، هذا وحي بمعنى الإلهام. الوحي الذي ينزل على الرسل هو أن جبريل يبعثه الله برسالة بأمر ونهي ومناهج لبعض البشر. فالوحي الذي كان ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو جبريل. إذن الرسول اللهم صل عليه مثل الناس في خلقته وتكوينه، لكن يمتاز بالوحي. القرآن وحي من الله، وحي بلفظه ومعناه. إذا اليوم واحد بدل كلمة في القرآن أو بدل حرفا واحدا وصلى، ما تصح صلاته. الحديث هل هو وحي؟ وحي بالمعنى، لأن ربنا قال وما ينطق عن الهوى. من ينطق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا وحي يوحى. صار الفرق بين الحديث وبين القرآن أن القرآن وحي بلفظه وبمعنى، والحديث وحي بالمعنى واللفظ من عند رسول الله. ولذلك اليوم كثير من الصحابة ومن الرواة نقلوا الحديث بالمعنى. أحيانا تجدون في الحديث اختلاف باللفظ، مثلا وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، بمعنى واحد. هنا مسألة يبحث فيها العلماء، إذا كان القرآن والحديث كلاهما وحي من الله، لماذا نجعل القرآن درجة الأولى والحديث الدرجة الثانية؟ يعني إذا تعارضت آية، إذا وقع أن تعارضت آية وحديث، لماذا نقدم الآية ما دام كلاهما وحي؟ الجواب على ذلك، القرآن نقل إلينا نقلا كاملا. يعني القرآن اللي في المصحف الآن الذي نقرأ به في صلاتنا ونعلمه أولادنا وما بين دفتي المصحف، هذا هو القرآن الذي نزل به جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمه جبريل أصحابه. يعني ما تبدل فيه شيء ولا نقص منه شيء ولا زاد عليه شيء، أي خلافا لما يعتقد بعض الفرق الضالة. هذا شيخ النعس الذي مات قريبا له كتب تثبت أن القرآن محرف، وهذا المهم. الحديث ما نقل إلينا كما نقل القرآن، الحديث نقله واحد عن واحد. علماء الحديث بذل